قال رحمه الله: واستدل به، بسم الله، واستدل به على تعيين لفظ التكبير خلافاً لمن قال يجزي بكل لفظ يدل على التعظيم. هذه مسألة خلافية بين العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجزي غير التكبير بهذا اللفظ المعلوم، الله أكبر في تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام، افتتاح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بذلك، فعلمه الصلاة فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقوله فكبر معناه فقل الله أكبر، ولا يجزي غير هذا اللفظ. وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجزي غير هذا اللفظ. فما يصلح أن يأتي الشخص بكل ما يقتضي التعظيم، الرحمن عظيم، ويقرأ الفاتحة ويأتي بالذكر قبل ذلك دعاء الاستفتاح، أو الله أجل بدل الله أكبر، الله أجل يكبر الله أجل، هذا لا يجزي عنه في افتتاح الصلاة. بل الواجب في افتتاح الصلاة أن يأتي بهذا اللفظ، لأن الصلاة أو لأن أذكار الصلاة أمر تعبدي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير الله أكبر في افتتاح الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا من أتى بلفظ يدل على التعظيم غير الله أكبر لا تجزئه، لا يجزئه هذا اللفظ، وصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. فتكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة لا يكون إلا بهذا اللفظ بعينه، لأن الألفاظ ألفاظ الصلاة تعبدية، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، ولم يأتي بلفظ غير ما ذكر الله أكبر. وقد سمعت أنه أمر بأن نصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي. وخالف في هذا أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن، فقالوا: يجزي كل لفظ يدل على التعظيم المجرد، كل لفظ يدل على التعظيم المجرد فهو يجزي. فلو قال الله عظيم وافتتح الصلاة بعد ذلك، الله أجل، الرحمن أكبر، هذا كله ما يجزئ عند الجمهور. وعند الحنفية لا بأس بذلك. وأما إذا قال اللهم اغفر لي وكبر وشرع في الصلاة، فهذا عند الأحناف لا يجزي، لأنه لا يدل على التعظيم المجرد، وإنما فيه طلب من الله سبحانه وتعالى، ولا يدل على التعظيم المجرد. فعلى هذا لا يجزي عندهم ولا عند غيرهم اللهم اغفر لي ويستفتح صلاته ويقرأ. فعلى هذا لا بد على الصحيح من أقوال العلماء أنه يفتتح الصلاة بهذا اللفظ المعلوم، ومن افتتح صلاته بغير هذا اللفظ فلا تنعقد صلاته وصلاته باطلة. وإن قال الله عظيم، الله كبير إلى آخر ذلك، فلا بد أن يقول الله أكبر. هذا اللفظ توقيفي عبادة، هذا اللفظ تعبدي، ما يصلح أن يؤتى بغيره. ولم يرد عن النبي في نص من النصوص أنه أتى بغير هذا اللفظ، وقد أمرنا باقتفاء أثره، وأمرنا أيضا كذلك باتباعه في عباداته عليه الصلاة والسلام. إذن الاستحسان هذا غير صحيح مع ورود مثل هذه النصوص. هذه المسألة التي قرأناها الأولى في درسنا اليوم، وقد تقدمت هذه المسألة. قال: واستدل به على تعيين لفظ التكبير خلافا لمن قال يجزي بكل لفظ يدل على التعظيم. من هذا الذي قال يجزي بكل لفظ؟ حنفية، محمد بن الحسن وشيخ أبو حنيفة. ومن الذي قال لا يجزي؟ الجمهور. وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة، قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات. صدق، العبادات محل التعبدات، وهي توقيفية، فلا يشرع فيها إلا ما شرعه الله ورسوله. ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى. صدق، وقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى، ونظير ذلك الركوع والسجود كما سيأتي. ونظيره الركوع فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزه، لو ترك الركوع وأبدله بالسجود زائد أتى بثلاثة سجودات. وفي تعظيم لله وفي خضوع لله جل وعلا وذل السجود، فلو أبدل الركوع بالسجود ما أغنى عنه شيئا وصلاته باطلا، أنه أخل بركن من الأركان. وهكذا في جانب الأذكار تعبدية، فلو أبدل ذكرا مكان ذكر ما أجزى عنه، هذا الأصل. قال رحمه الله: ونظيره الركوع، فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ، مع أنه غاية الخضوع. يا والله السجود غاية الخضوع لكن ما يجزي عنه، هذه أمور تعبدات، وهذه الأفعال محل تعبد، محل التعبد، فليس لأحد أن يبدل من جهته. ووجهه أنه إذا مع أنه غاية الخضوع، واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين، وهذا خلاف الصواب كما سيأتي تقريرهم للإمام رحمه الله، بل قراءة الفاتحة لمن يحفظ الفاتحة ويستطيع قراءتها متعينة، ومن قرأ بغيرها مما تيسر من القرآن وهو يستطيع عليها صلاته باطلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الذي لا يستطيع الفاتحة ويستطيع على غيرها فاقرأوا ما تيسر منه، وهكذا حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك. وأما مع الاستطاعة فلا يحمل الحديث على الإطلاق، وأنه يقرأ وإن كان، وأنه تجزئ صلاة قراءته وإن كان بغير الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ما تيسر، هذا غير صحيح. فالمقصود ما تيسر الفاتحة، فإن لم تستطع على الفاتحة فما تيسر من غيرها من القرآن. وأما تقرأ بغيرها مع أن الفاتحة متيسرة فلا تجزئ صلاتك ولا تغني عنك شيئا، لحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله: واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين. قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة، هذا على التقرير على أنها تجزئ، معنى الحديث هذا، وجه الاستدلال به هذا، أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ ما تيسر، فإذا تيسر غير الفاتحة أجزى عنه، وقد سمعته سيأتي. فقرأه يكون ممتثلا فيخرج من العهدة. قال: والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد للمطلق في هذا الحديث، سيجيب الحافظ أن هذا ليس من باب المطلق المقيد، أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد للمطلق في هذا الحديث، وهو متعقب لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير، اقرأ ما تيسر، وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا، نعم لو قال اقرأ قرآنا ثم قال اقرأ بفاتحة الكتاب لكان من باب المطلق المقيد، أما هذا ليس من باب المطلق من كل وجه، لأنه قال له اقرأ ما تيسر، مقيد بما تيسر، فليس هذه المسألة من باب المطلق المقيد، وإنما تكون من باب المطلق المقيد لو قال اقرأ قرآنا، لو قال هكذا ثم قال اقرأ بفاتحة الكتاب فهذا من باب المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد كما يحمل العام على الخاص وهكذا. أما هذا فهو متعقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ما تيسر معك، فهذا تقييد وليس بإطلاق، بل مقيد بما تيسر، فاتحة غير الفاتحة اقرأ بما تيسر، فأين الإطلاق؟ إن كان فيه إطلاق فهو إطلاق وجهي، ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي هو يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ثم قال اقرأ بفاتحة الكتاب. وقال بعضهم هو بيان للمجمل، هكذا متعقب ما فيه مجمل حتى نقول بيان للمجمل كما سيأتي. وقال بعضهم هو بيان للمجمل وهو متعقب أيضا، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، هذه حقيقة المجمل، ما لم تتضح دلالته، أما هنا فقال ما تيسر فهو متضح وليس باب المجمل في شيء. قال وهو متعقب أيضا، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، وقوله ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخيير، قرأ ما تيسر ما في إجمال فيه فهو ظاهر في التخيير. وقال إنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة، اقرأ الذي تيسر معك، فيكون من باب المجمل، لأن الأسماء الموصولة فيها إجمال وإبهام. وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين، وهي الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، يعني يقرب هذا إذا قلنا بأن ما هنا موصولة فيكون اتضحت بصلتها. اقرأ الذي تيسر، والصلة كاشفة للموصول، والمتيسر عند المسلمين هو الفاتحة، فهنا يكون واضحا، وفيه دلالة لجمهور أهل العلم، وليس فيه دلالة لأولئك الذين قالوا يقرأ على الإطلاق وإن تيسرت فاتحة الكتاب، بل هذه ما على هذا القول موصولة وقد اتضحت بصلتها، والمتيسر القرآن من القرآن عند المسلمين جميعا يكاد هي الفاتحة، سهل عليهم جدا، حتى يقولون هذا يحفظ القرآن كفاتحة الكتاب. وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة متيسرة، أو فهي المتيسرة، وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك وهذا التكلف، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر، وقيل محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما، صدق كل هذا التكلف، لا نسخ ولا أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، وسيأتي ما يرد هذا. ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر، قيل ومحمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما، لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك التصريح، لا يترك الصريح، وهو قوله لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقيل إن قوله ما تيسر، وقيل إن قوله ما تيسر محمول على ما زاد عن الفاتحة، وهذا الذي يظهر، محمول على ما زاد عن الفاتحة للرواية التي يحسنها الألباني فيما سيأتي، محمول على ما زاد عن الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إجاب الفاتحة، ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد بن حبان حيث قال فيها اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فيكون المقصود بقوله ما تيسر أي ما وراء فاتحة الكتاب، فبعد الفاتحة اقرأ ما تيسر، ولا يصلح أن تستغني بما تيسر عن الفاتحة لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أقرب ما يكون، لأن هذه الرواية كما ترى وقد صحت حسنها الشيخ الألباني رحمه الله، هذا هو مفهوم الحديث اقرأ ما تيسر. قال اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، وهذا واضح في الدلالة، ثم اطمئن، أو ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث، فلا شك أن فيه دلالة على وجوب الطمأنينة في هذه الأفعال، فمن أخل بها صلاته غير صحيحة. قال استدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنها زيادة على النص، هم الأحناف، والأحناف ما طردوا هذا عندهم، أن ما زاد على النص لا يصلح أن يعمل به، فالقرآن قد جاء بنص معين، فما زاد على النص معناه لو عملنا به نسخ للآية، والآية لا تنسخ في أحاد السنة، وهذا كلام قد تقدم رده من كلام أهل العلم، وأنه غير صحيح، وهم ناقضوا في مسائل كثيرة كما ذكر أهل العلم، فجعلوا هذه كالقاعدة عندهم، أن ما زاد على النص من كتاب الله فهذا لا يصلح أن يجعل حكما مستقلا، فإننا لو جعلنا معناه أننا نسخنا الآية بالأحاد، وهذا ما هو من باب النسخ أبدا، بل من باب زيادة الأحكام التي جاءت بها السنة، الزيادات التي على النصوص في القرآن ليس من باب النسخ، وما هو صحيح أن إذا قلنا بالزيادة على النص القرآني معناه أنه نسخ، فإن السنة شارحة، والسنة مبينة بمعنى شارحة، والسنة أيضا مزيدة، وكله وحي من عند الله، قل كل من عند الله، فليس معنى ذلك أن السنة إذا جاءت بشيء على القرآن معنى أن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، يعني كالقاعدة، فالسنة قد جاءت بزيادات كثيرة ليست في النصوص، ومنها التغريب للبكر بعد جلده ثم يغرب بعد ذلك، هذا زيادة على النص، وقد قال بها جماهير أهل العلم أنه يعمل بها، وهكذا زيادات كثيرة على النصوص القرآنية ما هي في القرآن، ف فالسنة وحي من عند الله، وكتاب الله كذلك أيضا، قل كل من عند الله. هذه الزيادات على النصوص معمول بها وليست بنسخ، وإنما هي من باب تشريع زائد. وتقدم معكم هذا في أكثر من مرة، يعني يذكر هذا ما عليه الأحناف، فلذلك لم يقولوا بهذا الذي ذكر. قال أي بالطمأنينة، لأن الله ما ذكر الطمأنينة، ذكر سجود وما ذكر طمأنينة فيه. فنحن إذا قلنا بالطمأنينة معنا زدنا على النص القرآني، والزيادة على النص القرآني نسخ. من أين الطمأنينة في القرآن؟ الله ذكر السجود فقط، وأنتم زيدوا طمأنينة، السنة جاءت بها ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا ما هو من باب النسخ أبدا، بل من باب الزيادة التي جاءت بها السنة والبيان أيضا. قال رحمه الله، وسيأتي هذا، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص، لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير الطمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالأحاد لا تعتبر. هذا كله كلام ما هو صحيح ولا يعتبر، الكلام هذا لا يعتبر. وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجود، صدق هذا القول معارض بأنها ما هي زيادة، هذه بيان. ولو قلنا بأنها زيادة فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان المراد بالسجود المطلق، أي السجود المطلق في القرآن، جاءت السنة بأنه لابد من الطمأنان فيه ولا تصلح العجلة فيه. قال بأنها ليست زيادة لكن بيان المراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. كلام جميل. ويؤيده أن الآية نزلت تأكيداً لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة. صحيح، لم يكن يصلي بغير طمأنينة، وهو المبين عن الله عليه الصلاة والسلام. من أين نأخذ ديننا؟ نأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. من أين أخذنا الرجم، وأخذنا الحدود بالتفصيل المذكور، وأخذنا نصاب الزكاة؟ هذا كلها زيادات عندكم، ما يصلح هذا. قال وإنما هذه بيان للنصوص التي جاءت مجملة في القرآن. قال رحمه الله، ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة. وفي الحديث، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، أشبع الفوائد التي استنبطها من هذا الحديث، فوائد كثيرة جدا. والذي يريد يستفيد من حديث المسلم من صلاته هذا من المراجع. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. نعم، يجب على من أخل بشيء من أركان الصلاة أن يعيد الصلاة، فصلاته باطلة. ومن الأركان التي في الصلاة طمأنينة فيها الركوع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وأما الأذكار إذا تركها فصلاته صحيحة، فإن تركها عمدا فهو آثم لأنها واجبة، وإن تركها سهوا يسجد سهوا لها على الصحيح. وأما الجمهور يقول ما عليه شيء فهي مستحبة. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفيه أن الشروع في النافلة ملزم لا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في نافلة أتمها وجوبا وليس له أن يبطلها لغير ما سبب إلا بدعوة الوالدين، فإذا دعاه أبوه أو أمه فلا بأس أن يخرج من النافلة للنص الذي جاء في جريج رضي الله تعالى عنه لما نادته أمه ولم يجبها، أو في العهد النبوي عند دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فقد عاتب أبيا وعاتب غيره إذ لم يجيب نداءه، أما سمعت الله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأما غير هؤلاء فلا تخرج من النافلة إلا لأمر يقتضي الخروج، فإذا دخلت وتلبست بالنافلة كتلبسك الفريضة لا تبطل أعمالكم. وفيها أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة، هذا احتمال، والذي يظهر أنها كانت أو أنها كانت نافلة، صلى ركعتين ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الاحتمال وارد أنه تأخر عن صلاة الجماعة وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ودخل يصلي فرمقه عليه الصلاة والسلام، الاحتمال وارد في الحديث. على هذا القول ما فيه دلالة أن الشروع في النافلة ملزم، لكن الآية العامة لا تبطنوا أعمالكم، فالشروع في العبادة واجب إتمامه، وأتموا الحج والعمرة لله حتى لو حصل فيها خلل، فواصل فيها أحج من قابل، واصل في الحج أحج من قابل، وإن كان هذا حج فاسد إلا بالردة إذا ارتد، أما أنه إذا جاء مع قبل التحلل الأول فيواصل في حجه ثم يحج من قابل، وهكذا أيضا إذا أخل ببعض الأركان يواصل ثم يحج من قابل لقوله وأتموا الحج والعمرة لله، وهذان واجبان. وهكذا أيضا الشروع في النافلة ملزم. قال رحمه الله: لكن وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب نعيد: لكن احتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. صحيح صدق، يقف الاستدلال على ما ذكر. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو مناط رفع هذا الأمة، رفع وسبق هذه الأمة على غيرها، أنها أقامته قياما حسنا وحازت الخيرية بإقامته، كما تعلمون من قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذكر سبب الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا شك أن مناط الخيرية والسبق في إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن بعض الأمم السالفة أخلت به، ولا سيما بنو إسرائيل خلوا بهذا الجانب جدا، ورسول الله يأمر ينهى حضرا وسفرا، ويعلم عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، ويعلم عليه الصلاة والسلام في البيت وخارج البيت، وهذا كله عندنا فيه تقصير إلا من رحم الله. قالوا: فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحسن التعليم بغير تعنيف، وهذا أمر مهم، والله ما كهرني ولا نهرني، فعلم معاوية بن الحكم وقال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه عليه الصلاة والسلام، وهذا له وقع والله. فعلى هذا نرفق بالطلاب، هذا مهم لنا، نصح لنا أننا نرفق، سواء كنا في هذا المقام أو كذلك في المقام الخاص بالنسبة لدروس الأولاد ودروس الإخوان، فإنه أنجع وأنفع، وهكذا أيضا أوصل للمقصود الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإذا كان التعنيف صاحب تعليمك ودعوتك فربما ينفر منك الناس، وإن كان معك الحق ومعك العلم الذي تحمله، لكن ما يجدي ولا ينفع، علم يحتاج إلى أسلوب في إصاله. فعلى هذا نعتني بهذا الهدي النبوي في تعليمه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الجهال، لا سيما الجهال. أما أنك تشد على ولدك يحفظ تضريبه أحيانا، هذا ما فيه شيء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الولد على الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإن كان فيه مصلحة هذا شيء آخر، لكن تعليم الجهال كلما صاحبه الرفق كلما نجح المعلم فيه وصل إلى مقصوده، والمقصود هو الوصول إلى المقصود، ولا يصل الشخص إلى مقصوده إلا بالرفق، هذا الأصل الأصيل. قال رحمه الله، هذه فوائد جميلة: وفيه وحسن التعليم بغير تعنيف وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه، كل هذه في الحديث من الفوائد، إيضاح المسألة وضح له تماما، تلخيص المقاصد لخص له المقصود، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. تخليص، نعم أحسنت، تخليص المقاصد النيات، أحسنت، تخليص المقاصد وهي النية، وهذا واجب، وإلا ما أجرت على تعليمك إذا لم تكن هناك نية خالصة في التعليم. وتخليص المقاصد وطلب المتعلم من العالم أن يعلمك، هذا يدل على التواضع، فإذا جهلت مسألة فالله قد أمرك بهذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فارجع إلى أهل الذكر وأهل العلم الذين عندهم البينات يعلمونك. أما الاستنكاف والاستكبار فهذا باب الصدود، وباب أيضا كذلك اللجوج في الجهل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سواء كان الآيات الكونية فلا يعتبرون بها أو الآيات الشرعية المقروءة فلا يستفيدون منها. وهذه الآيات قد أضيفت فتفيد العموم، سأصرف عن آيات كونية وشرعية للعلة والسبب الذي عقبه بعد ذلك وهو الكبر الذي احتوى القلوب. قال رحمه الله: وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة الانفصال. وقد كان الصحابة إذا كانوا يمشون مع بعض وفصل بينهم شجر أو حجر فإنه يسلم بعضهم على بعض، كما في صحيح المسند شيخنا رحمه الله ذكر حديثا لأن ما استحضر صحابية أنه إذا فصل بينهم حجر أو شجر سلم بعضهم على بعض السلام عليكم. وهكذا أيضا هذا الحديث يستدل به على المقصود أنه لا بأس بتكرار السلام ورد السلام وإن لم يخرج من الموضع، يكرر السلام إذا حصل شيء من الفصل وحصلت وقعت صورة الانفصال. قال: وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة الانفصال. وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد للقراءة فيه وهو ركن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالقيام مقصود للقراءة فيجب والقراءة واجبة، فإذا القيام هذا واجب، وأعني بالواجب هو ركن، ومن صلى جالس وهو يستطيع القيام صلاته باطلة، أعني في الفريضة. وأما في النافلة فإن جلس وإن لم يكن ثم عذر فصلاته على النصف من صلاة القائم. قال رحمه الله: وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد القراءة فيه. وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه كان مجلسهم فيه وكانت قلوبهم تهوي إليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وأصحاب رسول الله كانت قلوبهم معلقة بالمساجد، فمتى من تهوا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح بادروا من أعمالهم بادروا، وقد أثنى الله عليهم بذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال، وهؤلاء يدخلون دخولا أوليا أعني أصحاب رسول الله، لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر العلة: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإذا توفر الخوف عند الشخص فإنه تجد أسرع الناس مبادرة للطاعة، وإذا عدم الخوف فعدمت الطاعة، وإذا ضعف الخوف ضعفت الطاعة.